السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الإجابة عن استفسارات الأسبوع 19 في كتاب صيانة الإنسان. السؤال الأول، استفسار التاسع، أسبوع التاسع، يقول: يعني لماذا العلماء انتقدوا الترمذي في مسألة التصحيح والتضعيف؟ الجواب على ذلك أن الترمذي أجمع العلماء على تساهله في تصحيح بعض الأحاديث المجمع على ضعفها عند المحدثين، ولذلك إذا انفرد الترمذي في تصحيح حديث لا يؤخذ به. وعند الترمذي أيضا بعض المصطلحات التي لم يرضها أهل العلم كقوله حسن صحيح أو حسن غريب. وعلى كل حال، يعني تفاصيل هذا الأمر وهو متعلق بالترمذي وتساهله في التصحيح يرجع فيه إلى كتب الجرح والتعديل، والله أعلم.